يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة يا ربنا لك الصلاة لك الصلاة والحمد من كل الحياة من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون والهانة إلى ضياء يا